يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتراط المرأة طلاق ضرتها، طلاق اشتراط المرأة طلاق ضرتها، هل لها ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.